السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم، عقب ذلك بذكر المؤمنين المسارعين في الخيرات ووعدهم، وذكر ذلك بأبلغ صفاتهم: ومشفقون، خائفون، وجلون مما خوفهم الله تعالى. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال الحسن: يؤتون الإخلاص ويخافون ألا يقبل منهم. يؤتون على الآية. قال الحسن: يؤتون الإخلاص ويخافون ألا يقبل منهم. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وقال الحسن: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وقرأت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والنخعي: والذين يؤتون ما والذين يأتون ما أتوا مقصورا من الإتيان. الأول من الإيتاء وهو الإعطاء والبذل، والثاني من الإتيان وهو المجيء. نعم. قال الفراء: ولو صحت هذه القراءة عن عائشة لم تخالف قراءة الجماعة، لأن الهمز من العرب من يلزم فيه الألف في كل الحالات إذا كتب. فالقراءة الأخيرة يأتون ويؤتون ما فيها فرق وإن كانت على ألف. نعم. من يلزم فيه الألف في كل الحالات إذا كتب فيكتب، إذا كتب فيكتب. سأل الرجل بألف بعد السين يكتبها على ألف. نعم. ويستهزئون بألف بين الزاي والواو، وشيء وشيء، يعني بدلا من الكرسي الياء. نعم. وشيء وشيء بألف بعد الياء، فغير مستنكر في مذهب هؤلاء أن يكتب يؤتون بألف بعد الياء. فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين: يؤتون ما آتوا ويأتون ما أتوا. وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين: أحدهما: والذين يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقة وقلوبهم خائفة. والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد ما آتوا وقلوبهم وجلة. فحذف مفعول في هذا الباب لوضوح معناه، كما حذف في قوله عز وجل ولتعدده أيضا، لوضوح معناه من جهة، ولتعدده لأنهم يؤتون ما يؤتون من الشيء الكثير، لأنهم يعطون الشيء الكثير ويعملون الأشياء الكثيرة. نعم. كما حذف في قوله عز وجل: فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والمعنى يعصرون السمسم والعنب، فاختزل المفعول لوضوح تأويله، ويكون الأصل في الحرف على هجائه الموجود في الإمام يأتون بألف يعني في المصحف، في المصحف الأصلي اللي يسمونها الإمام. نعم. بألف مبدلة من الهمزة، فكتبت الألف واوا لتآخي حروف المد واللين في الخفاء. حكاه ابن الأنباري. قال النحاس: المعروف من قراءة ابن عباس والذين في يؤتون ما كلمات يختلف فيها أهل الكتاب، يختلفون فيها، مثل شؤون تكتب على واو أو على ياء، ومثل جزئين مثلا تكتب على ألف أو على ياء. مقصود حروف كثيرة ينتابها ما ينتابها. نعم. وين؟ كأن على واو أقوى دلالة. نعم. قال النحاس: المعروف من قراءة ابن عباس والذين يأتون ما أتوا، وهي القراءة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها، ومعناها يعملون ما عملوا كما روي في الحديث. والوجل نحو الإشفاق والخوف، فالتقي والتائب خوفه أمر العاقبة وما يطلع عليه بعد الموت. وفي قوله أنهم إلى ربهم راجعون تنبيه على الخاتمة. وفي صحيح البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وأما خراج سبق. نعم. إنما الأعمال بالخواتيم. هاي القراءة كلام الحديث ما خرج. نعم. رأيك تشوفه إذا رحت. نعم. وأما المخلط فينبغي له أن يكون تحت خوف من أن ينفذ عليه الوعيد بتخليطه. وقال ينبغي الأصل أن يكون المخلط أشد خوفا من غيره، خشية أن تحيط به ذنوبه ويحكم ويقضى عليه بسببها بسوء العاقبة. لكن الحكمة الإلهية إحسان مع خوف وإساءة مع أمن. لا إله إلا الله. نعم. وقال أصحاب الخواطر: وجل العارف من طاعته أكثر وجلا من وجله من مخالفته، لأن المخالفة تمحوها التسوية توبة توبة. نعم. لأن المخالفة تمحوها التوبة، والطاعة تطلب بتصحيح الغرض أنهم، أي لأنهم أو لأنه إذا عمل عمله من غير إخلاص حبط هذا العمل وأثم بسببه، لكنه إذا لم يعمله وتاب منه قبلت توبته ومحت ما حصل منه. ولكن التوبة تشمل الجميع، التوبة تهدم ما كان قبلها سواء كان في الغرض أو في العمل. نعم. أي لأنهم أو من أجل أنهم. قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات، أي في الطاعات، كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والغرفات. وقرئ يسرعون في الخيرات، أي يكونون سراعا إليها. ويسارعون على معنى يسابقون من سابقهم إليها، فالمفعول محذوف. قال الزجاج: يسارعون أبلغ من يسرعون، وهم لها سابقون. أبلغ باعتبار أن هي زيادة حرف، وعندهم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم. وهم لها سابقون، أحسن ما قيل فيه أنهم يسبقون إلى أوقاتها، ودل بهذا أن الصلاة في أول الوقت أفضل كما تقدم في البقرة: وكل من تقدم في شيء فهو سابق إليه، وكل من تأخر عنه فقد سبقه لا شك أن وفاته. المسابقة والمسارعة جاء الأمر بها، إلا ما خصه الدليل من تأخير بعض الأعمال وأنه أفضل، وإلا فالأصل وعجلت إليك ربي لترضى. نعم. فاللام في لها على هذا القول بمعنى إلى، كما قال بأن ربك أوحى لها أي أوحى إليها وأنشد سيبويه تجانف عن جو اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائك. وعن ابن عباس في معنى وهم لها سابقون سبقت لهم من الله السعادة فلذلك سارعوا في الخيرات. وقيل المعنى وهم من أجل الخيرات سابقون. قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها قد مضى في البقرة، وأنه ناسخ لجميع ما ورد في الشرع من تكليف ما لا يطاق. ولدينا كتاب ينطق بالحق أظهر ما قيل فيه، إنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة وأضافه إلى نفسه، لأن الملائكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره فهو ينطق بالحق. وفي هذا تهديد وتأييس من الحيف والظلم. ولفظ النطق يجوز في الكتاب، والمراد أن النبيين تنطق بما فيه والله أعلم. نطق كل شيء بحسبه، فنطق الكتاب وجود ما ينطق به مدونا فيه، يعني لثبات ما دون فيه بحيث يكون ثباته كحكم المنطوق فيه. وهذا لا شك أن هذا كلام بليغ جدا. نعم. وقيل عن اللوح المحفوظ وقد أثبت فيه كل شيء فهم لا يجاوزون ذلك. وقيل الإشارة بقوله ولدينا كتاب القرآن فالله أعلم، وكل محتمل والأول أظهر. قوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، قال مجاهد أي في غطاء وغفلة وعماية عن القرآن، ويقال غمره الماء إذا غطاه، ونهر غمر يغطي من دخله، ورجل غمر يغمره آراء الناس. وقيل غمرة لأنها تغطي الوجه، ومنه دخل في غمار الناس وخمارهم أي فيما يغطيه من الجمع. وقيل بل قلوبهم في غمرة أي في حيرة وعمى، أي مما وصف من أعمال البر في الآيات المتقدمة. قال ولا تنافي، لأن غطت عليها هذه الحيرة وهذا العمى. نعم. قاله قتادة أو من الكتاب الذي ينطق بالحق. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال قتادة ومجاهد أي لهم خطايا لا بد أن يعملوها من دون الحق. وقال الحسن وابن زيد المعنى ولهم أعمال رديئة لم يعملوها من دون ما هم عليه لا بد أن يعملوها دون أعمال المؤمنين فيدخلون بها النار لما سبق لهم من الشقوة. ويحتمل ثالثا أنه ظلم الخلق مع الكفر بالخالق، ذكره الماوردي. العمل الذي أرداهم الكفر بالخالق، ولهم أعمال من دون ذلك الكفر هم لها عاملون، أيضا من ظلم المخلوقين. نعم. ذكره الماوردي والمعنى متقارب. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب يعني بالسيف يوم بدر، قاله ابن عباس. وقال الضحاك يعني بالجوع حين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فابتلاهم الله بالقحط والجوع حتى أكلوا العظام والميتة والكلاب والجيف، وهلك الأموال والأولاد. إذا هم يجأرون أي يضجون ويستغيثون. وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع كما يفعل الثور. وقال الأعشى يصف بقرة فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأر. قال الجوهري الجؤار مثل الخوار، يقال جأر الثور يجأر أي صاح. وقرأ بعضهم عجلا جسدا له جؤار، حكاه الأخفش. وجأر الرجل إلى الله عز وجل تضرع بالدعاء. قال قتادة يصرخون بالتوبة فلا تقبل منهم. قال يراوح من صلوات المليك فطورا سجودا وطورا جؤارا. وقال ابن جريج: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب هم الذين قتلوا ببدر إذا هم يجأرون، هم الذين بمكة. فجمع بين القولين المتقدمين وهو حسن: لا تجأروا اليوم إنكم منا، أي من عذابنا، لا تنصرون، لا تمنعون، ولا ينفعكم جزعكم. وقال الحسن: لا تنصرون بقبول التوبة. وقيل معنى هذا النهي الإخبار، أي إنكم إن تضرعتم لن ينفعكم، لم ينفعكم. قوله فنهوا عنه باعتبار أنه لا ينفع وجوده مثل عدمه. نعم. قوله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم. يأتي النهي للتهديد كما يأتي الأمر له أيضا: اعملوا ما شئتم ولا تجأروا، كل هذا تهديد. نعم. قوله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. الآيات يريد بها القرآن تتلى عليكم، أي تقرأ. قال الضحاك: قبل أن تعذبوا بالقتل تنكصون، ترجعون وراءكم. قال مجاهد: تستأخرون. وأصله أن ترجع القهقرى. قال الشاعر: زعموا بأنهم على سبل النجاة وإنما نكص على الأعقاب، وهو هنا استعارة للإعراض عن الحق. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على أدباركم بدل على أعقابكم، تنكصون بضم الكاف، مستكبرين. على اعتبار أنهما حرفان من الأحرف السبعة، على أعقابكم تقرأ على أدباركم. المسألة في أول الأمر فيها سبع ساعة، لما كانت الأحرف السبعة محكمة قبل أن ترفع على القول بأنها بالألفاظ المترادفة: تعالى وهلم وأقبل، وتبدل منها ما شئت، باعتبار أن العرب فيهم من لا يستطيع أو من لا يطاوعه لسانه أن ينطق بما نزل، فيقرأ بما تيسر له. لكن لما اتفق على العرضة الأخيرة ونسخ ما عداها لا يجوز أن يقرأ إلا ما في المصحف الإمام الذي اتفقوا عليه. نعم. مستكبرين حال، والضمير في به. قال الجمهور: هو عائد على الحرم أو المسجد أو البلد الذي هو مكة، وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر، أن يقولون نحن أهل الحرم فلا نخاف. يعاد الضمير على غير مذكور إذا كان مشهورا ومر بنا مرارا مثل قوله جل وعلا: حتى توارت بالحجاب. توارت ما له ذكر، ومعروف أنها الشمس. نعم. وقيل المعنى أنهم يعتقدون في نفوسهم أن لهم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على الناس والمنازل، فيستكبرون لذلك، وليس الاستكبار من الحق. وقالت فرقة: الضمير عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات، والمعنى: يحدث لكم سماع آياتي كبرا وطغيانا فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية: وهذا قول جيد. قال النحاس: والقول الأول أولى، والمعنى أنهم يفتخرون بالحرم ويقولون نحن أهل حرم الله تعالى. يفتخرون به لإضافته إلى الله جل وعلا مع كفرهم بالله، ولو كان هذا مع إيمان لا شك أن الحرم مفخرة، لكنه لا يزيد أو لا ينفع من لم يؤمن أو عصى مثلا بجواره، بل يعظم ويشدد عليه في ذلك. نعم. قوله تعالى: سامرا تهجرون، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: سامرا تهجرون. سامرا نصب على الحال، ومعناه سمارا، وهم الجماعة يتحدثون بالليل، مأخوذ من السمر وهو ظل القمر، ومنه سمرة اللون، وكانوا يتحدثون حول الكعبة في سمر القمر، فسمى التحدث به. قال الثوري: يقال لظل القمر السمر، ومنه السمرة في اللون، ويقال له الفخت، ومنه قيل فاختة، وقرأ أبو رجاء سمارا، وهو جمع سامر، كما قال: ألست ترى السمار والناس أحوالي. وفي حديث قيلة: إذا جاء زوجها من السامر، يعني من القوم الذين يسمرون بالليل، فهو اسم مفرد بمعنى الجمع، كالحاضر، وهم القوم النازلون على الماء، والباقر جمع البقر، والجامل جمع الإبل، ذكورتها وإناثها. ومنه قوله تعالى: ثم نخرجكم طفلا، أي أطفالا. يقال قوم سمر وسمر وسامر، ومعناه سهر الليل، مأخوذ من السمر، وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر. قال الجوهري: السامر أيضا السمار، وهم القوم الذين يسمرون، كما يقال للحاج حجاج. وقول الشاعر: وسامر طال فيه اللهو والسمر، كأنه سمى المكان الذي يجتمع فيه للسمر بذلك. وقيل: وحد سامرا، وهو بمعنى السمار، لأنه وضع موضع الوقت، كقول الشاعر: من دونهم إن جئتهم سمرا، عزف القيان ومجلس غمر. يقال سمرا لأن معناه إن جئتهم ليلا وجدتهم وهم يسمرون. وأبناء سمير الليل والنهار، لأنه يسمر فيهما. يقال: لا أفعله ما سمر ابن سمير أبدا. ويقال: السمير الدهر، وابناه الليل والنهار، ولا أفعله وعلى السمر. هذا يكون السمير، إذا قلنا السمير الدهر فالسمر فيه كله، والدهر عبارة عن ابنيه، إذا كان الليل والنهار هما الدهر وهما ابن سمير، هذا فيه شيء من التوسع في العبارة، وإلا الابن غير الأب، الابن غير الأب. نعم. ولا أفعله السمر والقمر، أي ما دام الناس يسمرون في ليلة قمراء، ولا أفعله سمير الليالي. قال الشنفر: هنالك لا أرجو حياة تسرني، سمير الليالي مبسلا بالجرائر. والسمار بالفتح اللبن الرقيق، وكانت العرب تجلس للسمر تتحدث، وهذا أوجب معرفتها بالنجوم، لأنها تجلس في الصحراء فترى الطوالع من الغوارب. وكانت قريش تسمر حول الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرها، فعابهم الله بذلك. وتهجرون قرئ بضم التاء وكسر الجيم من أهجر إذا نطق بالفحش، وبنصب التاء وضم الجيم من هجر المريض إذا هذا، ومعناه يتكلمون بهوس وسيء من القول في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن عن ابن عباس وغيره. من أمثالهم: سكت دهرا ثم نطق هجرا، يعني كلام فاحشا بذيئا، فليته سكت، استمر على سكوته. نعم. الثانية: وأصله مأخوذ من الهجر، الذي ينبغي مثل هذا الكلام ينبغي أن يهجر. نعم. الثانية: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية: مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أن الله تعالى ذم أقواما يسمرون في غير طاعة الله تعالى، إما في هذيان وإما في إذاية. وكان الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ ولم يكتب الحديث فاصفعه، فإنه من شيوخ القمر، يعني من أرباب السهر على غير فائدة. نعم. يعني يجتمعون في ليالي القمر فيتحدثون بأيام الخلفاء والأمراء، ولا يحسن أحدهم يتوضأ للصلاة. الثالثة: روى مسلم عن أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلها فلئلا يعرضها للفوات عن كل وقتها أو أفضل وقتها. ولهذا قال عمر: فمن نام فلا نامت عينه ثلاثا. وممن كره النوم قبلها عمر وابنه، وابنه عبد الله وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك، ورخص فيه بعضهم منهم علي وأبو موسى وغيرهم، وهو مذهب الكوفيين، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه للصلاة، وروي عن ابن عمر مثله، وإليه ذهب الطحاوي. نعم، بالنسبة لهؤلاء أو لأمثالهم الذين يتعبون في النهار تعبا شديدا، والوقت بين العشاءين قصير، إذا نام بينهما لا يستطيع أن يقوم للصلاة، لا يستطيع أن يقوم لصلاة العشاء، فمثل هذا يتأكد المنع في حقه إذا خاف أن تفوته الجماعة أو يفوته الوقت. ما من كان حاجة مثلا إلى خفقة أو خفقتين، شيء يسير، هذا قد لا يمنع، لأن السبب واضح ومعروف. قل مثل هذا في من يسهر حتى يخشى على صلاة الصبح وعلى قيام الليل وما أشبه ذلك. نعم. وأما كراهية الحديث بعدها، فلأن الصلاة قد كفرت خطاياه فينام على سلامة، وقد ختم الكتاب صحيفته بالعبادة، فإن هو سمر وتحدث فيملأها بالهوس ويجعل خاتمتها اللغو والباطل، وليس هذا تصور اللي يسمرون في مثل هذه الليالي، افترضنا أنه ينام الساعة 1 أو 2، كم بين صلاة العشاء وبين نومه، وكم من كلمة ينطق بها، وكم من كلمة يسمعها، وفيها الغث وفيها السمين وفيها النافع وفيها الضار، والناس يتفاوتون وسعيهم شتى، لكن منهم من يسهر على العلم وتعليمه، ومنهم من يسهر مع أهله، ومنهم من يسهر مع ضيفه، ومنهم من يسمر أمرا معتادا في كل ليلة مع أقرانه وأحبابه وإخوانه فيما ينفع ويضر، وأحيانا فيما ينفع فقط، وأحيانا فيما يضر فقط، وكل سمر له حكمه، والأصل أن الكراهة. نعم. وأيضا فإن السمر في الحديث مظنة غلبة النوم آخر الليل، فينام عن قيام آخر الليل، وربما ينام عن صلاة الصبح، وقد قيل إنما يكره السمر بعدها، لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدأة الرجل، فإن أحدكم لا بعد يدري. إيش؟ هدأة الرجل الوقوف، يعني ما في غادي ولا رايح، الناس كل لزم بيته، فيخشى على من يخرج في هذا الوقت. إياكم والسمر بعد هدأة الرجل، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله تعالى من خلقه. أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصابيح. وروي عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخرة، أريحوا كتابكم. حتى أنه روي عن ابن عمر أنه قال: من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى يصبح. وأسنده لا شك شدة. أن السمر السهر عادة يعتادها الإنسان، وبعضهم يسمر على لا شيء، يعني ما عنده شيء، ولا قد يكون بمفرده، وقد يكون في مجلس النائم ينعس أحيانا ويصحو أحيانا، لا يستفيد ولا يستفاد منه. الله المستعان. نعم. وأنشده شداد بن أوس وأسنده شداد بن أوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أن الله تعالى جعل الليل سكنا أن يسكن فيه، فإذا تحدث الإنسان فيه فقد جعله في النهار الذي هو متصرف المعاش، يعني جعل السكون في النهار بدلا من يكون في الليل، والأصل أن الليل سكن والنهار معاش. نعم. فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده، فقال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الرابعة: هذه الكراهة إنما تختص بما لا يكون من قبيل القرب والأذكار وتعليم العلم ومسامرة الأهل بالعلم، وبتعليم المصالح وما شابه ذلك، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف ما يدل على جواز ذلك بل على ندبيته. وقد قال البخاري: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وذكر أن قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراث علينا يعني تأخر. نعم. حتى جاء قريبا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال أنس: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل، فجاء فصلى ثم خطبنا فقال: إن الناس قد صلوا قد صلوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير. قال: باب السمر مع الضيف والأهل. وذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن أن أصحاب الصفة كانوا فقراء. الحديث أخرجه مسلم أيضا. وقد جاء في حراسة الثغور. عبد الرحمن بن مقلوب يعني، أما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا أحد الفقهاء، وأما عبد الرحمن بن بكر هو الصحابي بن أبي بكر الصديق. صحح عندك رقم، ما ذكر رقم في الصحيح؟ نعم. لا، عبد الرحمن بن أبي بكر هو الصحابي، أما أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي من الفقهاء السبعة. نعم. وقد جاء في حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل من الثواب الجزيل والأجر العظيم ما هو مشهور في الأخبار، وقد مضى من ذلك جملة في آخر آل عمران. والحمد لله وحده. قوله تعالى: أفلم يدبروا القول، يعني القرآن، وهو كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وسمي القرآن قولا لأنهم خوطبوا به، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل أم بمعنى بل، أي بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به فلذلك أنكروه وتركوا التدبر له، قاله ابن عباس. وقيل المعنى أم جاءهم أمان من العذاب، وهو شيء لم يأتي آباءهم الأولين فتركوا الأعز. جاء الحث على التدبر في مواطن الصريحة أربعة: في النساء، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهنا أفلم يتدبروا القول، وفي صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وفي محمد: أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر شأنه عظيم، ولا القراءة لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت عن تدبر وترتيل على الوجه المأمور به، والقراءة من غير تدبر هذه تحصل أجر الحروف، حسنات كل حرف بعشر حسنات، لكن الثمرة العظمى في التدبر. نعم. قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح، فيقولون: الخير أحب إليك أم الشر، أي قد أخبرت الشر فتجنبه. وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصدق والأمانة، ففي اتباعه النجاة والخير لولا العنت. قال سفيان: بلى قد عرفوه ولكنهم حسدوه. قوله تعالى: أم يقولون به جنة، أي أم يحتجون في ترك الإيمان به بأنه مجنون، فليس هو هكذا لزوال أمارات الجنون عنه، بل جاءهم بالحق، يعني القرآن والتوحيد الحق والدين الحق. وأكثرهم أي كلهم للحق كارهون حسدا وبغيا وتقليدا. قوله تعالى: ولو اتبع الحق. أكثرهم للحق كارهون لأنه على خلاف ما تهواه أنفسهم وتشتهيه، والحق يكرهه كثير من بل جميع الفساق والعصاة لأنه يحكم عليهم. نعم. قوله تعالى: ولو اتبع الحق. الحق هنا هو الله سبحانه وتعالى، قاله الأكثرون منهم مجاهد وابن جريج وأبو صالح وغيرهم، وتقديره في العربية: ولو اتبع صاحب الحق، قاله النحاس. وقد قيل هو مجاز، أي لو وافق الحق أهواءهم فجعل موافقته اتباعا مجازا، أي لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصون الله عز وجل ثم لا يعاقبون ولا يجازون على ذلك إما عجزا وإما جهلا لفسدت السماوات والأرض. وقيل المعنى: ولو كان الحق ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى لتنافت الآلهة، وأراد بعضهم ما لا يريده بعض، فاضطرب التدبير وفسدت السماوات والأرض، وإذا فسدتا فسد من فيهما. وقيل يكون المعنى هو معنى قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وما يعرف عند أهل العلم بالتمانع، دليل التمانع، يعني لو وجد إلهان متحدا القدرة، كل واحد بقدرة الثاني، لا بد من أن تفسد الأرض، لأن هذا يأمر وهذا يأمر، فمن نفذ أمره؟ أو هذا يأمر وهذا ينهى، هما في منزلة واحدة، لا بد من فساد الأرض، لأن لو كان واحد أغلب من الثاني انتهى المغلوب واستقامت الأمور. هذا في ملوك الدنيا ظاهر، لكن هذا على سبيل الافتراض. لو وجد إله مع الله جل وعلا لا شك أن السماوات لا تفسدان. نعم. وقيل: لو اتبع الحق أهواءهم، أي بما يهواه الناس ويشتهونه، لبطل نظام العالم، لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد، وسبيل الحق أن يكون متبوعا، وسبيل الناس الانقياد للحق. وقيل: الحق القرآن، أي لو نزل القرآن بما يحبون لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، إشارة إلى من يعقل من ملائكة السماوات وإنس الأرض وجنها. وغير من يعقل أيضا يكون تبعا له، لأن وجوده من أجل أن من يعقل، فإذا فسد من يعقل فسد ما لا يعقل. نعم. قاله الماوردي: وقال الكلبي، يعني وما بينهما من خلق، وهي قراءة ابن مسعود، لفسدت السماوات والأرض وما بينهما، فيكون على تأويل الكلبي وقراءة ابن مسعود محمولا على فساد من يعقل ومن لا يعقل من حيوان وجماد. وظاهر التنزيل في قراءة الجمهور يكون محمولا على فساد ما يعقل من الحيوان، لأن ما لا يعقل تابع لما يعقل في الصلاح والفساد، فعلى هذا ما يكون من الفساد يعود على من في السماوات من الملائكة، بأن جعلت أربابا وهي مربوبة، وعبدت وهي مستعبدة. وفساد الإنس يكون على وجهين: أحدهما باتباع الهوى وذلك مهلك، والثاني بعبادة غير الله وذلك كفر. وأما فساد ما عدا ذلك فيكون على وجه التبع، لأنهم مدبرون بذوي العقول، فعاد فساد المدبرين عليهم. قوله تعالى: بل أتيناهم بذكرهم، أي بما فيه شرفهم وعزهم، قاله السدي وسفيان. كما في قوله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف وعز وفخر لك ولقومك. نعم. وقال قتادة: أي بما لهم فيه ذكر ثوابهم وعقابهم. قال ابن عباس: أي ببيان الحق وذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين، فهم عن ذكرهم معرضون. قوله تعالى: أم تسألهم خرجا، أي أجرا على ما جئتهم به، قاله الحسن وغيره: فخراج ربك خير. وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب: خراجا بألف والباء. أم تسألهم خراجا فخراج ربك، وفي قراءة: أم تسألهم خرجا فخرج ربك، بالاتحاد في الموضعين. وبالاختلاف كما هنا. نعم. والباقون بغير ألف، وكلهم قد قرأوا فخراجوا بالألف إلا ابن عامر وأبا حيوة، فإنهما قرأا بغير الألف. والمعنى: أم تسألهم رزقا فرزق ربك خير وهو خير الرازقين، أي ليس يقدر أحد أن يرزق مثل رزقه ولا ينعم مثل إنعامه. وقيل: أي ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه خير من عرض الدنيا. وقد عرضوا عليك أموالهم حتى تكون كأعين رجل من قريش، فلم تجبهم إلى ذلك. قال: معناه الحسن. كأعين رجل من قريش، أعيان القوم أشرافهم وأعينهم أشرفهم. نعم. قال: معناه الحسن. والخرج والخراج واحد، إلا أن اختلاف الكلام أحسن. قال من باب التفنن في العبارة، بدل أن ترد الكلمة بحروفها يغير فيها ما لا يضر. نعم. وقال أبو حاتم: الخرج الجعل والخراج العطاء. قال المبرد: الخرج المصدر والخراج الاسم. هل نجعلك خرجا يعني جعلا؟ نعم. وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج، فقال: الخراج ما لزمك والخرج ما تبرعت به. وعنه أن الخرج من الرقاب والخراج من الأرض، ذكر الأول الثعلبي والثاني الماوردي. قوله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي إلى دين قويم. والصراط في اللغة الطريق، فسمى الدين طريقا لأنه يؤدي إلى الجنة، فهو طريق إليها. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي بالبعث، عن الصراط لناكبون. قيل: هو مثل الأول. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لناكبون حتى يصيروا إلى النار. نكب عن الطريق ينكب نكوبا إذا عدل عنه ومال إلى غيره. ومنه نكبت الريح إذا لم تستقم على مجرى، وشر الريح النكباء. قوله تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي لو رددناهم إلى الدنيا ولم ندخلهم النار وامتحناهم للجوا في طغيانهم. قال السدي: في معصيتهم يعمهون. قال الأعمش: يترددون. وقال ابن جريج: ولو رحمناهم يعني في الدنيا، وكشفنا ما بهم من ضر، أي من قحط وجوع، للجوا أي لتمادوا في طغيانهم وضلالتهم وتجاوزهم الحد، يعمهون يتذبذبون ويخبطون. الأدب لا بد منه، الأدب لا بد منه، تارة يكون بالعقوبة وتارة يكون بالحرمان، على كافة المستويات. ولو عمل الناس معاملة واحدة، فاسقهم وخيرهم، برهم وفاجرهم، لج الناس في طغيانهم يعمهون. البر يفعل مثل غيره، لأنه كف نفسه عن الشهوات من خوفا من عقوبة الله جل وعلا. والثاني الذي هو الفاجر قد يكف أحيانا خوفا من العقوبة ويستمر في حين آخر إذا غفل عن هذه العقوبة. لكن لو لم يوجد عقوبة أصلا، لو رحم الجميع وكانوا على حد سواء، للج الجميع في الطغيان وزاد أهل الشر في شرورهم. ولكن الحكمة الإلهية اقتضت، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. نعم. قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب. قال الضحاك: بالجوع. وقيل: بالأمراض والحاجة والجوع. وقيل: بالقتل والجوع. فما استكانوا لربهم، أي ما خضعوا، وما يتضرعون، أي ما يخشعون لله عز وجل، في الشدائد تصيبهم. قال ابن عباس: نزلت في قصة ثمامة بن أثال لما أسرته السرية وأسلم، وخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، حال بين مكة وبين الميرة، وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الله قريشا بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب والعلهز. قيل: وما العلهز؟ قال: كانوا يأخذون الصوف والوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه. فقال له أبو سفيان: أنشدك الله والرحم، أليس تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين؟ قال: بلى. قال: فوالله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف وقتلت الأبناء بالجوع. فنزل قوله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولما كشف بهم استمروا أيضا على كفرهم وطغيانهم، ومن مات منهم على كفره إذا بعث لو رد إلى الدنيا لعمل ما كان يعمل، لو رد لعاد. نعم. قوله تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. قال عكرمة: هو باب من أبواب جهنم، عليه من الخزنة 400,000 سود وجوههم، كالحة أنيابهم، قد قلعت الرحمة من قلوبهم. إذا بلغوه فتحه الله عز وجل عليهم. وقال ابن عباس: هو قتلهم بالسيف يوم بدر. قال مجاهد: هو القحط الذي أصابهم حتى أكلوا العلهز من الجوع على ما تقدم. وقيل: فتح مكة إذا هم فيه مبلسون، أي يائسون متحيرون لا يدرون ما يصنعون، كالآيس من الفرج ومن كل خير، وقد تقدم في الأنعام. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. عرفهم كثرة نعمه وكمال قدرته: قليلا ما تشكرون، أي ما تشكرون إلا شكرا قليلا. وقيل: أي لا تشكرون البتة. قوله تعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض، أي أنشأكم وبثكم وخلقكم وإليه تحشرون، أي تجمعون للجزاء. قوله تعالى: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، أي جعلهما مختلفين، كقولك: لك الأجر والصلة، أي إنك تؤجر وتوصل. قاله الفراء: وقيل اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة الآخر، وقيل اختلافهما في النور والظلمة، وقيل تكررهما يوما بعد ليلة وليلة بعد يوم، ويحتمل خامسا اختلاف ما مضى فيهما من سعادة وشقاء وضلال وهدى. أفلا تعقلون كنه قدرته وربوبيته ووحدانيته، وأنه لا يجوز أن يكون له شريك من خلقه، وأنه قادر على البعث. ثم عيرهم بقولهم وأخبر عنهم أنهم قالوا مثل ما قال الأولون: قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا لا يكون ولا يتصور، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، أي من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فلم نر له حقيقة. إن هذا، أي ما هذا، إلا أساطير. انتظروا آباءهم فلم يعودوا ولم يرجعوا ولم يبعثوا، فاستدلوا بهذا على أنه لا بعث، لكن البعث له وقته وله أجله. نعم. إلا أساطير الأولين، أي أباطيلهم وترهاتهم، وقد تقدم هذا كله. قال الله تعالى: قل يا محمد جوابا لهم عما قالوه: لمن الأرض ومن فيها؟ يخبر بربوبيته ووحدانيته وملكه الذي لا يزول وقدرته التي لا تحول، فسيقولون لله، ولا بد لهم من ذلك. فقل: أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون وتعلمون أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل: أفلا تتقون، يريد أفلا تخافون، حيث تجعلون لي ما تكرهون. زعمتم أن الملائكة بناتي وكرهتم لأنفسكم البنات قل من بيده هذه ملكوت. اللام قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله، هذا ما فيه إشكال، لمن لله في قول يقول من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، الأصل في الجواب أن يقال سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء ووجير سيقولون لله. ما قراءة الله في الموضعين فلا إشكال فيها، والإشكال في معنى اللام هنا. نعم. قل من رب السماوات، قل من بيده ملكوت كل شيء يريد السماوات وما فوقها وما بينهن والأرضين وما تحتهن وما بينهن وما لا يعلمه أحد إلا هو. وقال مجاهد ملكوت كل شيء خزائن كل شيء. قال الضحاك ملك كل شيء. والملكوت من صفات المبالغة كالجبروت والرهبوت وقد مضى في الأنعام. وهو يجير ولا يجار عليه، أي يمنع ولا يمنع منه. وقيل يجير يؤمن من شاء ولا يجار عليه، أي لا يؤمن من أخافه. ثم قيل هذا في الدنيا، أي من أراد الله إهلاكه وخوفه لم يمنعه منه مانع، ومن أراد نصره وأمنه لم يدفعه من نصره وأمنه دافع. وقيل هذا في الآخرة، أي لا يمنعه من مستحق الثواب مانع ولا يدفعه عن مستوجب العذاب دافع. والأولى أن يقال أعم من ذلك في الدنيا والآخرة. نعم. فأنى تسحرون، أي فكيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده، أو كيف يخيل إليكم أن تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع. والسحر هو التخييل، وكل هذا احتجاج على العرب المقرين بالصانع. وقرأ أبو عمرو سيقولون الله في الموضعين الأخيرين، وهي قراءة أهل العراق، والباقون لله. ولا خلاف في الأول أنه لله، لأنه جواب لقل لمن الأرض ومن فيها. فلما تقدمت اللام في لمن رجعت في الجواب. ولا خلاف أنه مكتوب في جميع المصاحف بغير ألف. وأما من قرأ سيقولون الله فلأن السؤال بغير لام، فجاء الجواب على لفظه، وجاء في الأول لله لما كان السؤال باللام. وأما من قرأ لله باللام في الأخيرين وليس في السؤال لام، فلأن معنى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل لمن السماوات السبع ورب العرش العظيم، فكان الجواب لله حين قدرت اللام في السؤال. وعلة الثالثة كعلة الثانية. وقال الشاعر جيء باللام في الموضعين لأنها قدرت في السؤال، لأنها قدرت في السؤال كالسؤال الأول. نعم. وقيل الشاعر إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب وقال الشاعر وقال الشاعر نعم وقال الشاعر إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد، قلت لخالد، أي لمن المزالف؟ والمزالف البراغيل، وهي البلاد التي بين الريف والبر، الواحدة مزلفة. ودلت هذه الآيات على جواز جدال الكفار وإقامة الحجة عليهم، وقد تقدم في البقرة. ونبهت على أن من ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع هو المستحق للألوهية والعبادة، وهو القادر على الإعادة جل وعلا. نعم. قوله تعالى بل أتيناهم بالحق، أي بالقول الصدق، لا ما تقوله الكفار من إثبات الشريك ونفي البعث، وإنهم لكاذبون أن الملائكة بنات الله. فقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد من صلة، وما كان زائدة لتأكيد النفي، لأن يعني لو حذفت لاستقام الكلام، وليس معنى أنها زائدة من كل وجه لا فائدة منها، إنما يؤكد بها النفي. نعم. وما كان معه من إله من زائدة، والتقدير ما اتخذ الله ولدا كما زعمتم، ولا كان معه إله فيما خلق. وفي الكلام حذف، والمعنى لو كانت معه آلهة لانفرد كل إله بخلقه، ولعلى بعضهم على بعض، أي ولغالب وطلب القوي الضعيف كالعادة بين الملوك، وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضا، لأن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الشريك. سبحان الله عما يصفون تنزيها له عن الولد والشريك. ولذا أمرنا الله جل وعلا بحمده إذ لم يتخذ ولدا، كما في آخر الإسراء. نعم، لأن وجود الولد بقدر ما هو نافع لوالده بالنسبة للمخلوقين، إلا أن فيه نوع ضرر يضر به ويضر بغيره، سيما إذا كان له سلطان. نعم. سبحان الله عما يصفون تنزيها له عن الولد والشريك. عالم الغيب والشهادة، أي هو عالم الغيب، فتعالى عما يشركون تنزيه وتقديس. وقرأ نافع وأبو بكر وحمزة والكسائي عالم بالرفع على الاستئناف، أي هو عالم بالغيب، والباقون بالجر على الصفة لله. وروى رويس عن يعقوب عالم إذا وصل خفضا، وعالم إذا ابتدأ رفعا، يعني إذا ابتدأ استأنف، وإذا وصل أتبع. نعم. قوله تعالى قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. علمه ما يدعو به، أي قل ربي، أي يا ربي إن أريتني ما يوعدون من العذاب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي في نزول العذاب بهم، بل أخرجني منهم. وقيل النداء معترض، وما في إما زائدة، وقيل إن أصل إما إن ما، فإن شرط وما شرط، فجمع بين الشرطين توكيدا. والجواب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي إذا أردت بهم عقوبة فأخرجني منهم. وكان عليه السلام يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب، ومع هذا أمره الرب بهذا الدعاء والسؤال ليعظم أجره وليكون في كل الأوقات ذاكرا لربه تعالى. قوله تعالى ولتتعلم الأمة مثل هذا الدعاء، كما في حديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم. قوله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، فقد ضمن الله جل وعلا لنبيه أن لا يعذبهم وهو فيهم. نعم. نبه على أن خلاف المعلوم مقدور، وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسيف، ونجاه الله ومن آمن به من ذلك. قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أمر بالصفح ومكارم الأخلاق، فما كان منها لهذه الأمة فيما بينهم فهو محكم باق في الأمة أبدا، وما كان فيها من معنى موادعة الكفار وترك التعرض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال. نحن أعلم بما يصفون، أي من الشرك والتكذيب، وهذا يقتضي أنها آية موادعة، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد.